بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا الدرس السابع في علم العقيدة، شرح كتاب لمعة الاعتقاد. وصلنا لقول المؤلف: فصل في كلام أئمة السلف في الصفات. فصل في كلام أئمة السلف في الصفات. كلمنا احنا الدرس السابق حول أيضا بعض القواعد والمسائل أيضا التي تخص الأسماء والصفات، وتكلمنا عن الفرق بين التحريف والتعطيل والتأويل والتكييف والتمثيل. وقلنا التحريف هو هو العدول عن المعنى الحق إلى المعنى الباطل، سواء كان ذلك بتغيير في اللفظ أو لا يكون بتغيير. وقلنا مثلا قد يكون التغيير بالتغيير في الشكل، مثل وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله. طيب التغيير قد يكون بالزيادة، جاء ربك، قالوا جاء أمر ربك، دي زيادة كلمة. قد يكون بزيادة حرف، قالوا استوى، أي استولى. طيب بعد ذلك قلنا أن التعبير بكلمة التحريف أولى من التعبير بكلمة التأويل لأمور: واحد، أنه جاء في القرآن. اثنين، التحريف مذموم كله بخلاف التأويل. ثلاثة، أن ذلك ينفر للناس وذلك سوء استخدامهم للتأويل. طب أربعة، ماشي، ما هو دي نفس قلنا أن هذا ليس تأويلا. التأويل الذي يقولون أنه تأويل ليس تأويلا، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، فهم يصرفون اللفظ عن ظاهره بغير دليل ويسمونه تأويلا. لا، نقول أن هذا يسمى تحريفا. طيب الفرق بين التكييف والتمثيل. التكييف والتمثيل، التكييف وليه؟ لا، عايزين التكييف والتمثيل. ماشي، يعني لا يلزم نحن نقول لسنا نظريب، وأن يجعل لي الصفة كيفية معينة، هذا هو التكييف. أما التمثيل أن يمثل بالمخلوق. طيب الشيخ محمد بيقول لنا الفرق بين التمثيل والتشبيه. أيوة، التشبيه مساواة في بعض الوجوه، أما التمثيل مساواة في كل الوجوه. طيب هنا قول المؤلف: وما أشكل من ذلك وجب إتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه. بعد يقول لك أليس هذا يوافق كلام المفوضة الذين قالوا نترك المعنى؟ تفضل. لا يوجد اسم يشكل على جميع الناس، لا، قد يشكل على بعض الناس. طب يعني ايه ترك التعرض لمعناه؟ هو بيقول لك لا تتعرض لمعناه، من ليس عنده علم. طيب هو ترك التعرض، الخوض في المعنى بغير دليل او بغير علم. ولذلك هنا بيقول هو ترك التعرض لمعناه، قبلها قال لك وما اشكل من ذلك. يبقى انت تترك التعرض للمعنى اذا كان ذلك مشكلا، اما اذا لم يكن مشكلا وجب عليك ان تؤمن باللفظ والمعنى. وطبعا قلنا وليس هناك اسم أو صفة أو دليل يشكل على جميع الأمة، إن كان يشكل على البعض فلا يشكل على الجميع. طيب كذلك احنا قلنا أن كل التأويل أو التحريف في أسماء الله وصفاته هذا يسمى إلحاد، والله تبارك وتعالى قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقلنا أن الإلحاد قد يكون يكون بأكثر من صورة، زي مثلا، تفضل، إثبات اسم لم يثبته الله لنفسه. اثنين، وصف المخلوقات بصفات الله تعالى. في حاجة تانية ولا خلاص؟ تسمية المخلوقات بأسماء الله، ماشي، وغير ذلك من الايه، من الصفة. طيب بعد ذلك يقول: فصل في كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. بكلام الإمام أحمد يتكلم على الصفات، وخاصة الصفات الفعلية، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا مثلا، كذلك يتكلم على مسألة الرؤية، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. أسأل سؤال: ليه هنا قدم الإمام أحمد؟ نعم، يعني إمام أهل السنة، يعني ما الإمام الشافعي مثلا، لماذا قدم الإمام أحمد؟ ماشي، كان أحفظ لما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، صار عالما على السنة، لذلك أصبح يسمى يعني إمام أهل السنة، ماشي، أحسنت. مثلا ثبوتي على مسألة خلق القرآن، ممكن أشياء كثيرة جدا، يعني السبب هنا إحنا ممكن لا نعلمه، قد يكون لأن صاحب الكتاب مثلا حنبلي، قد يكون لأن أصبح الإمام أحمد علم على أهل السنة، ذلك يسمى إمام أهل السنة مثلا، قد يكون لثبوته في المحنة، وإن كانت المحنة ليست في هذه المسألة التي يتكلم فيها بعينها، لكن هي مسألة منها. ولكن أنا عايز يعني ألفت نظرك لشيء، كلام كويس، إن الأسباب هنا ممكن تتعدد، لكن أنا أقول لك إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يرفع قدر إنسان يعني سبب الأسباب لذلك، يعني مثلا واحد مثلا زي ابن قدامة، يعني كل علماء السنة أئمة له، وسبقه الإمام مالك والإمام الشافعي وغيره والأوزاعي وعلى علماء كثيرين جدا، ومع ذلك هو أجر الله على لسان تقديم الإمام أحمد. ممكن يكون لبعض الأسباب اللي احنا بنذكرها، لكن في مهم يعني جزئية مهمة جدا، إن الإنسان دائما الذي يثبت على الحق ويبتلى من أجله ويثبت على ذلك، لابد أن يرفع الله تعالى ذكره وقدره. والله تعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهذا أنفق وهذا أنفق، كذلك هنا العلماء، من هذا قال الحق وهذا قال الحق، ولكن الذي يقول الحق في وقت المحن ليس كالذي يقول الحق في وقت الرخاء والسعة، فهذا أيضا سبب من الأسباب. هذا وغيره من الأسباب جعل الناظم يبدأ بالإمام أحمد. يلا يا ولاد يلا. قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. لا كيف ولا معنى، يبقى هنا الإمام أحمد برضو نفس المسألة في حتة الايه، جزئية المعنى، أنه ينفي الكيف وينفي المعنى، لذلك بعض الناس يستدل بها على أن الإمام أحمد أيضا من المفوضة الذين يفوضون المعنى، ولكن نقول أن هذا غير صحيح. ومراد الإمام أحمد بقوله لا معنى، أي لا معنى يخالف ظاهر النصوص، لا معنى يخالف ظاهر النصوص كتأويل المبتدعة، أو لا معنى بما يقصده المبتدعة، أو لا معنى بما يقصده المبتدع. واللي يدل على ذلك باقي الكلام الذي سيذكر وكلام الإمام أحمد المعلوم في الأماكن الأخرى أنه يثبت اللفظ والمعنى. إذن قوله لا معنى، وزي ما احنا نقول دي دايما، انت لو عندك اللفظ المشكل مش بتاخده أصل، حتى أنا ما جي أصل المسألة زي ما احنا نقول في الأصول دائما عند التأصيل بنبدأ بالدليل الضعيف ولا الدليل القوي؟ عند التأصيل تبدأ بأقوى دليل، كذلك هنا. فذلك بنقول ما بجيش لي مثلا لفظ مشكل لعالم من العلماء او حتى دليل مشكل من السنة مثلا واجعله اصل في مسألة، لا بد ان يكون الاصل هو المحكم. لذلك هنا لو رجعنا لكلام الامام احمد نجد ان كلامه المحكم انه يؤمن باللفظ والمعنى، فلو جاء لفظ على غير ذلك واصبح مشكل احمله على اللفظ ليه المحكم، وهو أول هذا اللفظ المشكل. لذلك هنا قوله لا كيف ولا معنى ينفي الكيف وينفي المعنى الباطل. يبقى ينفي الكيف يعني ينفي علم الكيف، لا نعلم الكيف، ولا نقول بالمعنى الباطل الذي يقوله المبتدعة كقولهم مثلا أن اليد بمعنى القدرة، أو أنه ينزل أي ينزل أمره ورحمته، أو تنزل ملائكته، دي كلها معاني باطلة ذكرها أهل البدع. وكذلك وإن كان بعض العلماء يقول كلمة ولا معنى يعني لم يذكرها إلا ابن قدامة، يعني كثير من الناس نقل هذه العبارة عن الإمام أحمد لم يذكروا فيها كلمة ولا معنى عن الإمام أحمد، فيقول ربما أن هذا إيه يعني سهو من ابن قدامة، ولو اعتبرناها صحيحة فقد إيه صرفناها إلى المعنى الصحيح. يبقى إذا كانت صحيحة المراد لا معنى، أي لا معنى إيه كما يقوله المبتدعة. خلاص. قال ولا نرد شيئا منها، ولا نرد شيئا منها. ولذلك شوف هنا يقول لك إيه، نؤمن بها يعني ينزل ربنا، قال نؤمن بها يعني نؤمن بها يعني نؤمن أنه ينزل، ونصدق بها أنه ينزل. هم قالوا لك إيه يا ولا كيف ولا معنى، معنى النزول الإمام أحمد بيقول لك إن في المعنى. طب نيجي بعد كده العبارة اللي بعدها يقول لك ولا نرد شيئا منها، يعني إيه لا نرد شيئا منها؟ من اللفظ، ما احنا آمنا باللفظ، قال نؤمن باللفظ ولا نرد شيئا منها. ما هو الشيء الذي إيه يرد منها؟ الإيه المعنى. لا يرد شيئا الكيف لا أقول به ولا إيه أعلمه، يعني أنا أقول أن له كيف لكن لا نعلم ما هو هذا الإيه الكيف. لذلك قال ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. الرسول أتى بإيه، باللفظ ولا باللفظ والمعنى ولا باللفظ والمعنى والكيف؟ أتى باللفظ وبالمعنى، وعلمنا أن الصفات كيف لكن إيه لا نعلمه. قال ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. زي ما احنا نشوف في كلام عن أهل البدع أن البدعة قد تكون بالزيادة وقد تكون بالإيه بالنقص. نعم. نعم، جاء باللفظ وليه والمعنى. وإثبات الكيف لله لكن نفي العلم عنا، إثبات الكيف لله لكن نفي العلم عنا. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. وكلمة الحد والغاية هي في الحقيقة زي ما يقول الشيخ صالح آل الشيخ يقول إن العبارات دي من عبارات أهل البدع، وكان الأولى بأهل السنة ألا يستخدموا هذه الألفاظ كلمة الحد وكلمة الإيه الغاية أو كلمة الجهة، يعني الحديث فيها عن الله تعالى، ولكنهم اضطروا لذلك لما استخدمها أهل البدع وأصبحوا يروجون إيه عليها. خلاص. دي جزئية. الجزئية الثانية برضو احنا قلنا ان صفات الله تعالى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، أيهما يذكره الله تعالى بإجمال وأيهما يذكر بتفصيل؟ ها؟ الصفات السلبية بإجمال والصفات الثبوتية بتفصيل. لذلك أيضا يقول الشيخ صالح من استخدم هذه العبارات أيضا خالف فيها في هذه الجزئية منهج أهل السنة في قوله بلا حد ولا غاية ولا جهة، هذا إثبات ولا سلب؟ ها؟ سلب. والسلب يذكر بإيه؟ بإجمال، ليس كمثله شيء، فلا أحتاج أن أفصل في الصفات السلبية، أنا أقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا، لا. ولكن مع ذلك لما استخدمها الناس وأهل البدع تكلم فيها أهل السنة، بس كلمة الحد اختلف فيها الناس، يعني تلاقي من علماء أهل السنة من ينفي الحد ومنهم من يثبت الايه؟ من يثبت الحد. هتلاقي مثلا يعني ابن المبارك مثلا والثوري يثبتون الحد، يعني يتكلموا عن صفات الله تعالى، لما سئل ابن المبارك بحد قال بحد، خلاص يبقى الصفات النزول الاستواء قال بحد. بعض الناس مثلا زي ابن عيينة وزي غيره قال ايه؟ قال بلا حد، بلا حد. يبقى في ناس تنفي كلمة الحد وناس تثبتها. طيب الخلافة منين؟ من الايه؟ ما معنى الحد او ما المقصود بالحد عندهم؟ خلاص. فمثلا ابن المبارك يقول يعني بحد اي بحد فاصل بينه وبين المخلوق، بحد فاصل بينه وبين المخلوق، يعني ان الله استوى على عرشه، كده يبقى بحد ولا ليس بحد؟ بحد، يعني بحد فاصل بينه وبين المخلوق، يعني ليس استواء الله تعالى كاستواء المخلوق. ناس تانين نظروا للحد معنى اخرى، ان الحد هو نهاية الشيء، الحد او الغاية هو نهاية الايه؟ نهاية الشيء. فيقول مثلا ان الله تبارك وتعالى ينزل، يقول لك بحد، يقول لك ليس بحد ولا بغاية، والمعنى أنه لا حد لعظمته ولا غاية لكماله، العظمة والكمال ليس له إيه؟ غاية. لذلك يقول لك لا بلا حد. يبقى كل واحد نظر للمسألة من إيه؟ من جهة. فمن قال أنه بحد قال أي بحد فاصل بينه وبين المخلوق. نعم ثاني. نعم، يعني يقصد ذلك، يعني او ان الصفه في نفسها فاصل، يعني مثلا الصفه التي يتصف الله بها في نفس الصفات ممكن يتصف بها المخلوق، هل هي متساويه؟ عايز يقول كده لا، يقول لك لا، هناك حد فاصل بين الصفتين، الله سميع والمخلوق ايه؟ سميع. لكن هل الصفه كالصفه؟ يقول لك لا، ليس كمثله شيء، هناك حد فاصل بين الايه؟ الصفتين، يميز بينهما ان هذه صفه الخالق وهذه صفه المخلوق. أما من نظر الحد والغاية إلى أنه هو النهاية فقال أن الصفات لا يكون لها إيه؟ حد، لأن عظمة الله وكماله لا غاية ولا منتهى له. وكذلك النظم هنا قال بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية، يعني إيه بلا حد ولا غاية؟ ها ها، ليس لها ايه؟ ليس لها منتهى. ابن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لك أي بلا حد، اي بلا حد يعلمه المخلوق. شايف كل واحد بيتصور المساله، بلا حد يعلمه المخلوق. خلاص. يبقى نقول اذن هذه العبارات التي قال بها اهل البدع الاولى الا نستخدمها. ثانيا إن استخدمت فلا ترد مطلقا، لأنها قد تحمل معنى باطلا ومعنى إيه؟ ومعنى حق، لذلك يجب الاستفصال. لذلك تجد أهل السنة قد اختلفوا فيها في إثباتها أو في نفيها، لكن كل منهما نظر إلى إيه؟ كل منهم نظر إلى جهة. فيقول ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، يعني لا نزيد ولا لا ننقص، ننقص نعم. ولا يبلغه وصف الواصفين. ليه لا يبلغه وصف الواصفين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ماشي، إجابة إيه؟ مجملة. ولأن الوصف لابد أن ينبني على علم، ولما كان العلم معدوم بالنسبة للكيف فلا يستطيع الإنسان أن يصف الله تعالى، أي يصف الكيف، لكنه يستطيع أن يصف ليه؟ الله تعالى بأوصافه، أي بألفاظها ومعانيها. ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. طيب احنا نقول احنا الانسان الذي يثبت الاسماء والصفات، هنا الشيخ بينوع على مسألة ان قد يحدث للناس ارهاب حول بعض ليه؟ بعض الصفات، فيجعل بعض الناس يخاف ان يثبتها. مثلا يقول لك المجسمة مثلا، المشبهة، لذلك يصف أهل السنة بذلك. ليه؟ لأنهم يثبتون الصفات، فالصفات الذاتية مثلا كاليد والقدرة، والصفات الفعلية زي النزول والمجيء. فهنا الشناعة اللي هو يثيرها قد تؤدي أحيانا الإنسان يخاف أن يثبت الصفة حتى لا يتهم بهذه التهمة. لكن هنا بيقول أن نحن نؤمن بها ونثبتها ولا نرد شيئا منها بسبب شناعة أو بسبب أمر، يعني يريد أهل البدعة أن يردوك عن بسببه. يقول ولا نتعدى القرآن والحديث، زي ما ذكرنا، لأن احنا القرآن والحديث هو اللي جاء منهما إيه؟ الخبر الصحيح على وصف الله تعالى. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. خلاص، يبقى مجمل كلام الإمام أحمد أن احنا نؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت ووردت في الكتاب والسنة بدون زيادة ولا نقصان. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. أيضا ليس معنى على مراد الله التفويض، يعني أؤمن باللفظ بس على مراد الله، لا، الله عز وجل أنزل القرآن وأيضا السنة وأمرنا بالتفكر والتدبر والعلم بما فيها. خلاص، لذلك احنا نقول الوصول إلى مراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم ولا ليس لازما؟ أمر لازم في كل المسائل، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في أي مسائل تخص الشرع، كلنا يبحث فيها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، على الإقرار والإمرار والإثبات. هنا الإثبات مراد به إثبات إيه؟ المعنى، أحسنت. طب إيه اللي عرفك إنه المعنى؟ ممكن يمراد الإثبات اللفظ، نعم، كلمة الإقرار، أحسنت. إيه الإقرار؟ يبقى الإقرار بإيه؟ بالإسم. كذا يقول لك والإمرار، أي إمرار ليه؟ الإسم، وإثبات المعنى، لأن الأصل في اللغة أنها تقتضي ليه؟ المغايرة. قال: والإثبات لما ورد من الصفات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. طبعا هنا بيقول وعلى هذا درج السلف. ما المراد بالسلف؟ نعم، احنا قلنا اذا اطلقت فالاول من يراد بها مين؟ الصحابة ثم أتباع السلف. تاخد بالك معنى ذلك أن ابن قدامة هنا ينقل الإجماع صح ولا مش صح؟ هذا إجماع ولا ليس إجماعا؟ الناس لسه مقدسين الإجماع الدرس اللي فات. ها فين الإجماع؟ نعم كلهم متفقون. وهنا الأول قالوا على هذا درجة السلف، السلف نفسها دي إجماع صح ولا يشحمني؟ إجماع إزاي طيب؟ فين العموم؟ الألف واللام يعني المعرب بأل أدي العموم. وعلى هذا درجة السلف أي جميع السلف. وأئمة الخلف هذا إجماع، فين الإجماع؟ ها الجمع المضاف، يبقى جميع أئمة الخلف. ثم أكد ذلك بقوله كلهم، يبقى هذا أيضا إجماع. ثم قوله متفقون يعني اتفق أئمة السلف. كل هذه العبارات تؤكد أن هذا إجماع على الإقرار والإمرار والإثبات. يبقى إقرار الألفاظ وإمرارها من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وإثبات المعنى. طيب فين هذا الإجماع؟ أين الإجماع؟ يا شيخ نسمين كثير ما ينقل الإجماع، مثلا النزول، يقول أن النزول نزول حقيقي وقد أجمع العلماء على ذلك. يعني فين هذا الإجماع؟ حد لقي إجماع مثلا أجمع الصحابة على أن النزول نزول مثلا حقيقي وليس تأويل مثلا، أو أن اليد يد حقيقية أو ما إلى ذلك؟ حد شف إجماع بالصورة دي؟ طب كيف ينقلون الإجماع على ذلك؟ بس المسألة دي حدث عليها اعتراض، يعني شيخ سمين بعض الناس يقول أين هذا الإجماع، ائتونا بكلمة لصحابي يقول هذا الكلام، وإلا كيف تنقلون الإجماع؟ أيوه لم يعرف مخالف، دي لو هم واحد مثلا كان قال به ولم يعلم له مخالف. لكن هو يقول لك فين الإجماع اللي كان الصحابة، فين كلام الصحابة في المسألة أصلا؟ نعم مش كان موجود مين؟ ازاي الآيات والأحاديث مش كان موجودة؟ آيات النزول. أيوه ايه هو الإجماع السكوتي؟ مش أن يقول مثلا واحد ويسكت الباقي؟ مين الواحد الذي قال ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تحضر الوصول؟ تحضر الوصول ولا لا؟ طيب ها ايه رأيك في كلام الشيخ؟ احنا قلنا الإجماع ها؟ لما احنا بنتكلم عن الإجماع كلامنا كله في مسألة في الإجماع. ها ماشي كلام جميل ماشي ها. ماشي كويس، لكن هو كلام الشيخ اقرب ان احنا بنقول ان الاصل الاجماع عندي منعقد على العمل بظواهر الالفاظ. يبقى ده الاجماع الاولاني كما نقل الامام الشوكاني، الاجماع منعقد على العمل بظواهر الالفاظ. دي نمره واحد. اثنين، ان الاصل في اللغه أن الكلمة يراد بها الحقيقة، يجمع مع المسألتين دول المقدمتين دول. يبقى اللفظ كل لفظ ورد في عصر الصحابة وكل دليل ولم يتكلموا فيه أصلا، يبقى هم المفهوم عنهم أمرين. نمرة واحد أنهم أخذوا بظاهر اللفظ، الأمر الثاني أنهم يقولون أنه حقيقة، ولو كان غير ذلك للزم الدليل. يبقى احنا نقول عدم ورود كلام الصحابة هذا دليل الإجماع. إيه دليل الإجماع؟ أنهم يعني أجمعوا على العمل بظواهر الألفاظ وعلى أن اللفظ الأصل فيه أنه على حقيقته ما لم يرد دليل. طيب بعد ذلك يقول فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. يقول وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا بيقول فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. إيه هي السنة؟ طبعا ذكرنا، نذكر يعني ملخص لليه لمسألة السنة والبدعة. ذكرنا احنا الكلام عن السنة في المقدمات التي ذكرناها، وقلنا أن السنة إيه هي؟ دي في اللغة، في اللغة الطريقة، سواء كان حسن أو إيه سيئة. ماشي، نعم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من قول أو فعل أو سواء كان ذلك في الفقه أو العمل، أو سواء كان في الاعتقاد. طبعا وتكلمنا أيضا عن أهل السنة، وقلنا الأسماء التي تطلق على أهل السنة إيه هي؟ أهل السنة، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، ماشي، والسلف. طيب ما هي أهم ما يميز أهل السنة؟ واحد، لهم اسم واحد يجتمعون على اثنين، أحسنت، لا يجمعهم مكان ولا يخلونهم زمان. ثلاثة، قول يا شيخ، ماشي، ما العبارة اللي شغلها، متفقون في عامة أبواب العقيدة، أحرص الناس على الاجتماع، تمام، لا يتركون بابا من أبواب الخير، ماشي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بقية أسماء أهل السنة وأهم ما يميز أهل السنة، برضو يعني من الممكن أن تذكر في هذا الباب وأنت تتكلم أو تشرح هذا الكلام. كذلك طيب نيجي لأهل البدع، هي هو تعريف البدعة وأهم ما يميز أهل البدع. نقول أولا البدعة في اللغة اسم هيئة من الابتداع، اسم هيئة من الابتداع. عارفين يعني اسم هيئة؟ يعني اسم هيئة؟ يعني وهي التي تأتي في اللغة على وزن فعلة، اللي تأتي على وزن فعلة دي اسم الايه؟ اسم المرة، زي الجلسة. يبقى الجلسة اي اسم مرة، طب الجلسة اسم هيئة يصف ليه، فالبدعة اسم هيئة. معناه ليه؟ الابتداع، ومأخوذة من الابتداع. طب وإيه الابتداع؟ يقول لك الابتداع هو الشيء المخترع، الشيء المخترع لا على مثال سابق، الشيء المخترع لا على مثال سابق. لذلك قال تعالى إيه؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. طب اصطلاحا ايه تعريف البدعة اصطلاحا؟ طبعا في تعريفات كثيرة ليها، ناخد تعريف مختصر، تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول هي طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، سيقصد بها التعبد أو يقصد بها المبالغة في التعبد. لذلك تلاحظ بالتعريف يقول لك المعالم الرئيسية للبدعة، عشان أعرف الشيء إيه بدعة، المعالم الرئيسية له إيه هي؟ أمر واحد، في الدين، امر محدث في اثنين، تضاهي ايه الشرعية، ثلاثة انها ايه مخترعة جديدة، اربعة ان يراد بها الايه التعبد. ماشي، يبقى احنا بنقول المعالم الرئيسية للبدعة، واحد المعالم الرئيسية للبدعة، واحد انه احداث في الدين، اثنين ليس لها اصل في الشرع يدل عليها، ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، ثلاثة، البدع كلها مذمومة، كلها مذمومة. الدليل ها يبقى كل بدعة ايه ضلالة. يبقى تاخد بالك ان دي هتفيدك بعد كده الجزئية دي، يبقى كل بدعة ايه مذمومة، لا توجد بدعة حسنة او بدعة ايه قبيحة، فكله مذموم. أربعة، قد تكون البدعة بالنقص وقد تكون بالزيادة، قد تكون بالنقص وقد تكون بالزيادة. بس طبعا يشترط في النقص خاصة أن يتركه تدينا، يشترط في النقص خاصة أن يتركه إيه؟ تدينا، لأن الإنسان قد يترك شيء. هل كل شيء يتركه الإنسان يكون بدعة؟ يقول لا. يعني مثلا إنسان ما أكلش اللحم الأسبوع ده يبقى بدعة ولا ليس بدعة؟ ها؟ لا ليس بدعة. يبقى من قلة صح، وإلا يبقى العملية البدعة منتشرة جدا اليومين دول. يبقى لكن نقول لو تركه تدينا. لذلك لما الثلاثة نفر الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء وأنا لا أنام وأنا لا أكل اللحم، العبارات دي أشياء مباحة وبدأوا يتركونها، لكن كانوا يتركونها تدينا، أرادوا أن يزيدوا في العبادة وأن يتقربوا بذلك إلى الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، فدل على أن هذا الترك مخالف للسنة وهو بدعة. ذلك وبدعة بالترك. يبقى نقول الترك لابد أن يتركه إيه؟ تدينا كما فعل الثلاثة نفر. طيب بعد كده أقسام البدع هنذكرها كده على وجه السرعة بس تعرفها، وتفصيلها يعني يكون في إيه؟ في أماكنه، لأن البدع لها أقسام كثيرة، لكن كل واحد بينظر على إيه؟ يعني باعتبار التقسيم. يعني مثلا بعض الناس ينظر لنوع البدع أو الشيء المخترع، هل هو في الدين ولا ليس في الدين؟ يقوم يقسم لك البدع إلى قسمين، عبادة وعادة، بدعة عبادة وبدعة إيه؟ عادة. إذا كانت البدعة في الدين سماها بدعة إيه؟ عبادة. بدعة في أمور الدنيا أو في عادات الناس سماها بدعة إيه؟ عادة. هو الذي يخص الحديث والمبحث الاثنين ولا واحدة منها؟ واحدة اللي هي بدعة الايه؟ العبادة. بعض الناس بيقسم البدعة ايضا الى قسمين باعتبار اخر. يعني عايز اقول لك، هل ان البدعة هي الفعل فقط ولا من الممكن ان تكون فعلا وتركا؟ ممكن ان تكون فعلا وايه؟ وتركا. فيقسم لك البدعة الى قسمين، بدعة فعلية وبدعة ايه؟ تركية. بدعة فعلية وبدعة تركية. طبعا احنا قلنا يشترط في التركية ان تكون ايه؟ ان يتركها تدينا. بعض الناس يقسم لك البدع باعتبار نوع العلم، هل هي في مسائل الاعتقاد ولا في مسائل الفقه؟ يقول لك بدعة اعتقادية وبدعة عملية. بدعة الاعتقادية دي اللي هتكون فين؟ في الاعتقاد. البدعة العملية اللي بتكون في الأعمال، يعني في الصلاة، في الوضوء، في ما إلى ذلك. وطبعا حكمها يختلف، حكم البدعة الاعتقادية غير البدعة الايه؟ العملية، لأن البدع في الجملة ليست درجة واحدة زي المعاصي. حتى البدعة الاعتقادية ليست درجة واحدة، في بدع كبيرة جدا وفي بدع أقل وبدع أقل على حسب قربه وبعده من الشر. خلاص، دي أيضا أنواع من هذه الايه؟ من هذه البدع. بعض الناس ينظر للبدعة باعتبار هل هي تؤدي إلى الكفر أم لا تؤدي إلى الكفر، يبقى يقسمها كم قسم؟ قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. طيب يعني بعد ذلك نذكر برضو بعض العلماء كان يقسم، زي العز بن عبد السلام رحمه الله، ولما قال هذا التقسيم يقسم البدع على حسب أحكام التكليف الخمسة. يقول لك ده في بدعة محرمة، في بدعة مكروهة، في بدعة مباحة، في بدعة واجبة وفي بدعة مندوبة. يقول لك البدعة كام؟ 5 أنواع باعتبار الأحكام التكليفية 5، وتبعه على ذلك القرافي رحمه الله. لكن طبعا عامة العلماء أنكر هذا التقسيم وفنده الإمام الشاطبي رحمه الله، وقالوا إن هذا التقسيم غير صحيح. ليه غير صحيح؟ مش في بدعة واجبة. ليه مش في بدعة واجبة؟ يقول لك إيه المانع؟ ومثلا يقول نعمة البدعة لما فعل سيدنا عمر ليه مسألة القيام وما إلى ذلك، مثلا زي جمع القرآن، زي أشياء زي كده، قال لك دي أشياء محدثة ووجبت مثلا في جمع القرآن، كانت مندوبة كما فعلها سيدنا عمر رضي الله عنه. براحتك. الشريعة قد كملت، ماشي كويس، ولا يجوز زيادة على شيء، ماشي. طب خلينا في الجزئية دي نكمل دي، دي كم نعمل نعم. ماشي كلام كويس، ولكن برضو زي ما احنا قلنا، احنا قلنا قبل كده اسلوب التفكير في المسألة مهم جدا. انتوا كلامكم كله كويس، بس انا ما اجي يعني باصل المسألة دلوقتي، صح؟ ما اجي اصل المسألة ادور فين؟ في الشرع. طبعا في الحد وفي ليه؟ في الشرع، في الدليل. عندي الدليل اول شيء، بعد كده الحد. في عندي دليل يرد على هذا الكلام؟ يبقى ليه اصل متاعي ده؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم وضعه ان كل بدعة ضلالة، وكل بدعة ديت صيغة من صيغ الايه؟ العموم. بل بعض الاصوليين يقول انها اقوى صيغ العموم، هي كلمة كل. يبقى ديت واضحة جدا ان كل بدعة ضلالة، خلاص. الامر الثاني بنروح للحد. انا عندي اللي احنا استنبطناه من الحد او يعني العلامات للبدع، لابد الا يكون لها اصل في الشرع. فلو كان لها اصل في الشرع لا تسمى بدعة، خلاص. زي ايه؟ زي مسألة الايه؟ جمع الناس للصلاة كما فعل سيدنا عمر. طب جمع القرآن، ها، من جهة إن هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن لم يجمعه ثم جمعه الصحابة من بعده، فهل ذلك يجوز ولا يجوز؟ أليست هذه بدعة؟ لأن وضعه في أنواع البدعة رحمه الله. ها، ما فيش داعي لجمع القرآن، ماشي. ماشي، يبقى في صورة ولكن ليست هذه الصورة. طيب احنا بنقول برضو ان هل في اصل لمسألة جمع القرآن؟ في اصل، ولكن كان مجموع لا غير مجموع في كتاب واحد، ومثلا يمنع الباقي ان يقرأ فيه، لكنه كان موجودا بين الناس. الصورة الثانية، قال تعالى ان نحن نزلنا ذكره وان له لحافظون. فهل الأمر بحفظ الشرع والكتاب والسنة يعني أمر لله فقط، ولا بهذه الآية يدل على أننا مأمورون بحفظ الدين والحفاظ عليه؟ نحن مأمورون بذلك في الجملة، فلذلك أي عمل يعني يدعو ويساعد على حفظ هذا الدين واجب علينا أن نقوم به، وإلا فقد يعني اخترعت أشياء كثيرة جدا في العمل للدين وفي الكتب وفي التنظيم والتنظير وفي التدريس، دي كلها أشياء ما كانتش موجودة، ولكن كل واحد بيحاول أنه يحافظ على الدين بصورة معينة حتى يصل إلى الناس بهذه الصورة الغضة الطرية. لذلك نقول أن البدع كلها مذمومة، مفيش عندي بدع واجبة ولا بدع مندوبة ولا بدع مباحة، كما قال الشاطبي رحمه الله ردا على العز بن عبد السلام، وقال ذلك أيضا كثير من علماء أهل السنة. نعم فضل. ما لا أدري والله. طيب علامات أهل البدع، شفنا احنا علامات أهل السنة، علامات أهل البدع، انت لو تيجي تطلع علامات لأهل البدع أن لهم أسماء كثيرة كلام جميل. انت لو جيت فعلا تبص لصفات أهل السنة ستجدها في الغالب يعني ليست في كل جزئياتها تخالف في صفات أهل البدع، لأن دول أهل السنة ودول أهل بدع، في الغالب هتجدها يعني تخالف زي ما الشيخ قال يعني أسماؤهم كثيرة. وطبعا احنا ذكرنا هنتكلم على أهل السنة أن أهل السنة ليهم أسماء ولا منهمش أسماء، ممكن تلاقي لهم أسماء لكن يعني لا يجتمعون عليها، أهل السنة الفاهمون يعني لا يولون ولا يعادون من أجلها، لا أسماء مثلا للتعريف أو لصفة معينة أو لمكان معين زي المهاجرين والأنصار وما إلى ذلك، لكن أهل السؤال البدعة لهم أسماء يعني يتميزون بها ويوالون ويعادون عليها. طيب اثنين سعد الله بركاته. لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، بل على العكس أبعد الناس رجوع الحق. أحسنت. أهم صفة ليهم زي ما في عندي أهم صفة لأهل السنة، أحسنت، أنا عندي أهل السنة اسمه أهل السنة وليه والجماعة، فمن أهم ما يميزهم أنهم حرصون على الاجتماع. ذلك من أهم صفات أهل البدع الفرقة، أنهم مفترقون حتى تجدهم في الفرقة الواحدة مفترقون. طيب نكتب بقى، يبقى علامات أهل البدع نمرة واحد الفرقة، نذكرها كده سريعا. اثنين اتباع الهوى، اتباع الهوى، ودي اللي احنا بنلاحظه زي ما انت شايف في بعض الكلام اللي ذكرناه وبعض المناظرات اللي ذكرها الشيخ هنا بتاعت الأدرمي رحمه الله أو الأدرمي مع بعض أهل البدع. هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال لم يعلموها. طب شيء لم يعلمه النبي أصحابه أنت تعلمه؟ قال أقول قد علموها. فهذا يدل على أن الرأي عنده ليس من دليل، لذلك ليس أصيلا، ولكنه على حسب ما يدعوه هواه، على حسب المصلحة، لذلك تجدهم من أتباع الهوى. ثلاثة اتباع المتشابه، اتباع المتشابه، يتركون المحكم دائما ويذهبون إلى المتشابه. لذلك مثلا تجي الرحمن على العرش استوى، ذكرت في القرآن كم مرة؟ سبعة. طيب هم قالوا استوى، إيه دليلهم؟ بيت من الشعر قد يكون مجهول. يبقى احنا نقول كمان مش عندي المتشابه يعني من القرآن ممكن يجد لفظا متشابها يرد به عليه، بل إن لم يجد يعني يبتعد تماما عن القرآن ويأتي ببيت من الشعر أيضا مشكل، حتى مش بيت شعر أصيل برضه هنرده إذا قال في القرآن، لأن عندنا القرآن هو الذي يحكم على اللغة. لا هو جاي يجيب بيت أيضا البيت مشكل، لكن يكون مقدما عنده على الكتاب وليه السنة، ليه؟ للهوى الذي في نفسه، ليس بحثا عن الحق. أيضا من ضمن صفاتهم معارضة السنة بالقرآن ومعارضة القرآن بالسنة، يعني يعارض القرآن بالإيه؟ بالسنة والسنة بالقرآن، ليس كفعل أهل السنة. يعني مثلا مش من ممكن أن يكون هناك إيهام تعارض بين القرآن والسنة، أهل السنة أول محاولة بيعملوها يحاولون الجمع، لكن هو أول شيء بيحاول الإيه؟ التعارض، يعمل لك تعارض علشان يصل إلى هوى في نفسه، لا يحاول جمع، وإن كانت المسألة قد يعني تقبل الجمع، زي ما احنا ذكرنا مثلا في قول الله تعالى هو معكم أينما كنتم، يروح ماسك نصف الآية من نص ويمسك الآية، نقول له طب اقرأ أول الآية كما قال الأوزاعي أو غيره، وامسك طب شوف آخر الآية، لا حتى الآية الواحدة يعني يبحث عن ما يناسب هواه. لذلك نقول أيضا أنهم يعارضون السنة بالقرآن ويعارضون القرآن بالسنة. من ضمن صفاتهم بغض أهل الأثر وأهل الحديث، بغض أهل الأثر وأهل الحديث. لذلك عن أحمد بن سنان القطان رحمه الله يقول، أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. كذلك من ضمن علامات أهل البدع إطلاق الألقاب على أهل السنة، إطلاق الألقاب على أهل السنة. طب وإيه فائدة الألقاب ديت؟ عايز إيه بيها؟ طب اكتب دي وتفهم. هنا أبو حاتم الرازي يقول لك إيه؟ بيعلم أهل البدع، بيعرفهم بالألقاب اللي هم يطلقوها. يعني مثلا فريق يقول على أهل السنة أنهم جبرية، يبقى يكون مين الفريق ده؟ القدرية. أحسن. فريق مثلا هيقول عليهم خوارج، يبقى المرجعة. يبقى أنت تشوف من اللفظ اللي هو بيقوله أنا ممكن إيه أعرفه. فريق مثلا يقول لك أنهم مشبهة، المعطلة والمؤولة، عشان هو بيعطل ويؤول إلى جيب يثبت الاسم يقول لك إيه أو الصفة يقول لك ده دي مشبه. لذلك أبو حاتم الرازي يقول لك العلامات، يعني العبارات اللي هو يقولها معناها أن أنت تعرف أهل البدع من اللفظ الذي يطلقونه على أهل السنة. فيقول أبو حاتم الرازي: وعلامة الجهمية، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة أو جبرية وغير ذلك. أو يقري من علامات. لذلك احنا نقول زي ما هنا ذكر الشيخ رحمه الله لما كان بيذكر كلام في بداية الكلام عن كلام السلف في الصفات، يقول لك ان احنا نمر الاسماء والصفات ولا نتركها لشناعة ايه شنعة. يبقى هي دي الشناعة اللي هو بيفعلها. لذلك احنا نقول ايه فائدة اطلاق هذه الاسماء؟ هو يريد ان يشنع على اهل السنة حتى يرهب الناس من القول بهذا الكلام، حتى عامة الناس، عامة الناس. يعني شوف حتى والأمر ده يدخل على الناس. يعني مثلا نشوف الشيعة النهاردة، علشان مثلا يصدوا الناس عن مذهب السلف وعن كلام أهل السنة، يقول لك مثلا بيزموا في أهل الايه في أهل البيت. دي شناعة، هو بيعمل ايه عشان يرد الناس عن القول أو عن اتباع هؤلاء الناس. كذلك هنا الإنسان لما يرى أن هذا القول سيكون تشبيها يخاف أن يقول به، لو يرى نفسه سيدخل في طائفة الخوارج لن يقول به. فهذا هو السبب في إخراج أو إطلاق هذه الأسماء أو الألقاب على أهل السنة. طيب كذلك أيضا من ضمن علامات أهل البدع يقول لك ترك انتحال مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، ترك انتحال مذهب السلف. ودي قطعا طالما أنه صاحب بدعة فإنه لا يقول بمذهب السلف. ومن ضمن صفاتهم أيضا تكفير مخالفيهم بغير دليل، تكفير مخالفيهم بغير دليل. لذلك تجد يعني لهم جرأة كبيرة جدا على تكفير الناس وعلى تكفير أهل السنة بغير دليل. لذلك تجد منهم من يكفر أهل السنة وأهل السنة لا يكفرونه. ليه؟ لأن الكفر مش هات وخد، يعني طالما أنك بتكفرني أنا كفرك، لا، الدليل هو الذي يحكمه. حتى وإن كانوا هم يكفرون أهل السنة، لكن أهل السنة لا يكفرون إلا من يكفره الدليل منهم. يبقى هذه بالنسبة للعلامات التي يعني تظهر وتبين أهل البدع. طيب الفرق، يعني أصول أهل البدع، أنا عندي أهل البدع كثيرون، في أصول ليهم. هم أول ناس كانوا في البدع وأكثر ناس تأثيرا في الأمة. فنذكرهم أيضا على وجه السرعة كده بغير تفصيل. أول هذه الفرق الخوارج. طب ليه سموا الخوارج؟ ليه خروجهم في أول من خرجوا، خرجوا عن إمام إيه؟ عن الإمام علي، يعني خرجوا بظهور عن الإمام علي، لكن أصولهم كانت موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاتهم. يبقى دي أول فرقة ظهرت بوضوح في عصر الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا على الإمام علي، ولذلك كفروا الإمام علي وكفروا الصحابة. طب كفروا الإمام علي؟ قالوا لأنه حكم الرجال. طب كفروا الصحابة ليه؟ إيه؟ لا ما دي لا يلزم. يعني أنهم إيه؟ رضوا بفعل إيه؟ سيدنا علي. دي حاجة. الحاجة الثانية حتى يعني شوف الضلال، يعني المقولات لهم قالوا أنت رضيت بالتحكيم، هو طبعا قالوا أنت أمير المؤمنين ورضيت بالتحكيم، إذن لم ترضى أن تكون أميرا للمؤمنين، إذن فأنت أمير الكافرين. أشوف المقدمات والنتائج، يعني مقدمات تشعرك بالضلال والهوى. فنقول إذن هذه أول الفرق. لذلك الإمام أحمد يقول الخوارج قوم سوء، ولا أعلم أحدا في الأرض أو قوما في الأرض شرا منهم، ولا أعلم قوما في الأرض شرا منهم. من ضمن هذه الفرق أيضا الشيعة، وطبعا الشيعة منهم الغلاة ومنهم غير ذلك، ويعني الكلام عن الشيعة كثير بتهالي اللي في هذه الأيام وواضح بالنسبة للجميع. من ضمن هذه الفرق القدرية، والقدرية في أول ما بدأوا وظهروا كان في عندهم مشكلتين من أصول مذهبهم. أولا نفي علم الله تعالى، نفي علم الله تعالى قبل حدوث العمل. يقول لك أن الله لا يعلم الأعمال قبل أن تقع. الأمر الثاني أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. يبقى دي القدرية، يبقى لهم صفتان تميزهم، أمر واحد نفي علم الله، الأمر الثاني أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. ولكن كما قال الحافظ رحمه الله، والفرقة دي يعني انقرضت لم تعد توجد. إيه الفرقة التي تجمع الأصلين لم تعد توجد؟ ولكن قال القدرية الآن يعني لهم أصل واحد، وهو أن العباد يخلقون أفعالهم، لكن القدرية الآن مجمعون على إثبات علم الله تعالى وأنه يعلم الأفعال قبل أن تقع. يبقى الأصل الأول نقضوه وقالوا أن هذا أصل إيه؟ باطل. ولكن الصحيح عندهم أن العباد هم الذين يخلقون إيه؟ أفعالهم، عشان يفروا من مسألة الإيه؟ الجبر زي ما هنشوف. طيب أيضا من ضمن هذه الفرق المرجئة، من ضمن هذه الفرق أيضا التي ظهرت في العصور الأولى المرجئة. إيه معنى المرجئة؟ ها ماشي فضل. يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان. ها يؤخرون، ها لا يدخل في مسمى الإيمان. يعني إيه المرجئة؟ ما معنى كلمة الإرجاء إيه؟ عشان نعرف الكلام إيش. لا إيه معنى كلمة الإرجاء؟ يعني أرجع. ما إحنا عايزين ندور على كلمة أرجع دي يعني إيه؟ إحنا عندنا الإرجاء له معنيان، له إيه؟ معنيان. المعنى الأول هو زي ما بيقول الشيخ التأخير. زي إيه مثلا؟ ومنه قول الله تعالى قالوا إيه؟ أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. فأرجه هنا يعني إيه؟ أخره. والإرجاء قد يكون بمعنى إعطاء الرجاء، إعطاء الرجاء، إعطاء الرجاء. نرجع تاني للمرجئة. يبقى المرجئة يعني توافق أي معنى من المعنيين؟ الاثنين أحسن. يبقى قد تكون بمعنى التأخير، والمعنى تأخير العمل عن مسمى الإيمان. أصل الشيخ بيقول لا، إن هي إيه؟ يعني عدم الدخول. ما هو عدم الدخول معناها الايه؟ التأخير. فالتأخير يعني الإبعاد. وأيضا النتيجة لهذا المذهب أنهم يعطون الناس الايه؟ الرجاء. ليه؟ لأن الناس جميعا كاملي الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه سيدخل الجنة حتما وما إلى ذلك، فإنهم يعطونه الرجاء. يبقى كلمة الإرجاء أو مذهب المرجاء هو يأتي بالمعنيين اللغويين، يأتي معنى التأخير أيضا يوافق هذا المعنى، وكذلك يوافق معنى إعطاء إعطاء الرجاء. وإذا احنا قلنا من أصولهم العامة أنهم تأخير العمل عن الإيمان، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن الناس يستوون جميعا في الإيمان عند بعضهم. ولذلك يقول لك أن المرجئة نفسهم فرق، يعني منهم من يقول أن الإيمان هو التصديق، منهم من يقول أن الإيمان هو قول اللسان فقط زي الكرمية مثلا، منهم من يقول أن الإيمان هو قول اللسان والتصديق معا، ودي اللي بيسموه مرجئة الفقهاء. ويأتي إن شاء الله بعض التفصيل عن وإحنا نتكلم في مسألة الإيمان عن هذه الفرقة. الفرقة الخامسة اللي هي الجهمية. الجهمية والجهمية أتباع مين؟ جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان أخذ المذهب دي من مين؟ من الجعد بن درهم، وهو كان كان شيخه، وقتل جهم وقتل الجعد بسبب هذه هذه المسائل. طب الجعد بن درهم أخذ هذا المذهب من مين؟ عن رجل يسمى أبان ابن سمعان. طب أبان ابن سمعان أخذه من مين؟ طهمان أو طالوت. طالوت ابن تيمية يعني يذكر أنه يسمى طالوت. طالوت ابن أخت لذيذ ابن الأعصم، ويقول أن طالوت أخذه من لبيد. خلاص نقول تاني ماشي. يبقى نقول أن الجهمية أصل مذهبهم أخذ من جهم بن صفوان. جهم بن صفوان نعم نسأل الله السلامة والعافية. وجهم بن صفوان أخذه من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذه من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذه من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وطالوت أخذه من لبيد ابن الأعصم. ودي أصل المذهب، ولكن المذهب ممكن يعني يزيد، وأهل البدع يأخذ بعضهم من بعض. ولذلك عامة العلماء كما يقول ابن تيمية كفروا هذه الفرقة. ليه؟ لأن زي ما احنا ذكرنا هناك البدع المكفرة وغير المكفرة. الفرق بين المكفرة وغير المكفرة ان المكفرة هي التي تكذب القرآن او تنكر امرا متواترا او امرا معلوما من الدين بالضرورة. فمن صرح ان الله لم يكلم موسى تكليما كما صرحت الجهمية يقولوا ان هذا كافر، انه صرح انه لم يكلم، او من يقول بخلق القرآن او ما الى ذلك. فكما قال ابن تيمية فعامة العلماء قال بتكفيرهم، حتى في النونية ابن القيم رحمه الله يعني نقل تكفيرهم عن 500 عالم من علماء المسلمين على تكفير هذه الفرق. اذا هذه اصول البدع او اصول اهل البدع، هذه الفرق الخمسة. طيب بعد كده بالنسبة ل اما طبعا انت احنا بقول تجد الفرق اللي احنا ذكرناها كل فرقة مستقلة، لكن تجد بعد كده الفرق يعني تأخذ من هذه البعض وهذه البعض، لذلك لم يجعلوها اصلا بالك. وزي مثلا الاشاعرة اتبعوا فريقا منهم، او اخذوا بعض المسائل في الايمان من هنا وبعض المسائل في الصفات من هنا، لكن هي دي الاصول الخمسة تقريبا يعني لأهل البدع. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله يقول وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هنا لمسعود رحمه الله يذكر يأمر بأمر ويذكر السبب، اتبعوا ولا تبتدعوا. لماذا؟ فقد كفيتم، إن كنت تبحث عن الكفاية فقد حدثت الكفاية. يبقى إذن يجب عليك أن تتبع ولا تبتدع. يبقى كل إنسان يبحث عن الزيادة لا يبحث عن الكفاية، وإنما هو لمرض في قلبه أو لهوى أو لشهوة، لكنه إن كان يبحث عن الحق والكفاية ف في الاتباع الكفاية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم. لماذا؟ ليه نقف حيث وقف القوم؟ فيقول: فإنهم عن علم وقفوا. يبقى أول حاجة بيصفهم بليه؟ بالعلم، وببصر نافذ كفوا، يبقى العلم والفهم. ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فهم أهل دين وفضل، ولو كان فيها خير لكانوا أسبق الناس إليه، ووفقهم الله تعالى قبل أن يوفق غيرهم. وهذا يدلك على أن العلم لا ينفك عن العمل. لذلك كان يعني الشيخ مصطفى دائما كان ينصح أن الإنسان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك العلم النافع والعمل الصالح. إذا كان ليه؟ أنه يقول أن العلم النافع لا ينفك أبدا عن العمل الصالح. فالعلم النافع ليس بكثرة المذاكرة والعلم وحضور الدروس، ولكن هو بصلاة الفجر وبقيام الليل والتضرع إلى الله، يجعل الله تعالى بصرك نافذا ويوفقك ويلهمك ويسدد خطاك. هذه الأشياء لا تأتي بالعلم فقط، وإنما تأتي بالعمل الصالح. لذلك هنا يقول الشيخ: وبالفضل لو كان فيها لأحرى، فهم كانوا أولى الناس بذلك، لأنهم مع العلم والبصر النافذ كانوا أكثر الناس إيمانا وتعبدا وقربا لله تعالى. قال: فلئن قلتم حدث بعدهم. ربما يقول إنسان أن هذه المسائل حدثت إيه؟ بعدهم. قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم. طب واحد يقول لك ما فيش إشكال، ما هو خالف هديهم لكنه لم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصح؟ ليه؟ إيه الدليل؟ ما أنا عليه وأصحابي. أدلة الإجماع بك. وكذلك عليكم بسنتي وسنة، وهكذا. قال: ورغب عن سنتهم، لقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر. ومحسر تأتي بمعاني كثيرة، من ضمن معانيها أي يوقع في الحسرة والأذى والندام، هذا من ضمن معنى المحسر، هذا هو الأثر. وما دونهم مقصر، لا زيادة ولا نقصان. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا. لذلك احنا قلنا لا غلو ولا ايه تقصير او تجاوز او جفاء. يقول: وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وكذلك جعلناكم امة ايه وسطا. وقلنا ان الوسط هو مين؟ هو العدل. لذلك هم كانوا فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يقول لك: طب فيما بين ذلك ازاي؟ يعني مثلا اليد، ناس يقول لك ان اليد نثبت اليد لفظا ومعنى، وناس قالوا ننفي اليد. لذلك زي ما نشوف اجوا الاشاعره قالوا لا ده احنا نكون ايه الوسط. ده حتى الشيخ بيقول: وانهم فيما بين ذلك، دايما يكونوا ايه وسط. فقالوا لا احنا نثبت اليد ولكن ايه بمعنى القدرة. يبقى كده أخذنا اللفظ من فريق وأثبتنا المعنى المألاتي من فريق آخر. إيه رأيك؟ ليه طيب؟ مش عادل. طب هنا الشيخ بيقول لك من صفاتهم أنهم بين الغلو والجفاء. ها هم زادوا على السنة، زادوا إيه؟ حرفوا يعني. يعني اثبتوا معنى اخر. ها ماشي. العدل احنا قلنا العدل الذي لا يزيد ولا ينقص. وهم فعلا بهذا التصور وصل. ليه؟ لان عند فريق يثبت الاسماء والصفات بكيف. الصحيح ان الاشكال عندي في الكيف ليس في اللفظ ولا في المعنى. ليه؟ لان اللفظ ثابت والمعنى ثابت. ثابت ازاي؟ ان كل لفظ لابد له من معنى، ومعنى معلوم، والا فما فائدة اللفظ. لذلك الفريق اللي هنشوف يعني ان هم بيسموهم اهل السنة المجاهلين او اهل التجهيل، لانهم يقول لك ان الله انزل الفاظا ولم ينزل معاني، اللي هم المفوضة، بيقولوا اذا ان نخاطب باللفظ ولا تفهم من هذا اللفظ شيء، فما فائدة اللفظ إذن؟ أيضا إذن الإشكال في الكيف، يبقى فريق ينفي وفريق يثبت بكيف، وأهل السنة أيضا إيه؟ وسط، أنهم يثبتون وينفون الإيه؟ علم الكيف، وينفون علم الكيف. لكن نقول أن الوسط ليس هو في المنتصف دائما في كل المسائل، والمعنى أن الوسط هو العدل. خلاص. طيب، يقول قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. يبقى واجب ليه؟ اتباع السلف، ولا تنظر إلى التبعات والآثار. طبعا برضو ملحوظ، احنا هنا العبارة دي نقلناها عن الإمام مين قبل ذلك؟ الشعبي رحمه الله، ذكرنا هذه العبارة عن الإمام الشعبي، ذكرها الشيخ هنا عن الأوزاعي، أن بعض الإخوة كلموني فيها، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ينقلها عن الإمام الشعبي، وهذا ليس هناك أي تضاد، فإن القول بل الحديث نفسه قد ينقله الصحابي بصورة، وصحابي آخر ينقله بالمعنى، وصحابي سمعه في وقت آخر، فهي نقلت عن الإمام الشعبي كما قال ابن القيم رحمه الله، ونقلت عن الإمام الأوزاعي. كذلك قال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. هو اشرح الشيخ ابن عثيمين هنا في شرحه للمعة، يعني بيقول انه هي ترجمة الإمام الأدرمي أو هذه البدعة أو مكانها أو ما إلى ذلك، أو ترجمة صاحب البدعة، لم أقف عليها. ولكن يعني كان الشيخ محمد فتحي صلى الله عليه يحفظه قال بينقل كلام عن الشيخ المحمود عبد الرحمن المحمودي رحمه الله، أن هذا الرجل عبد الرحمن أو محمد بن عبد الرحمن الأدرمي قال: الصواب هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد عبد الرحمن الأدرمي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، مش قال يعني لا يقول أنه ليس محمد بن عبد الرحمن بكلام الشيخ المحمود، نقل الشيخ محمد فتحي في الجزئية دي، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. قال: هو شيخ أبي داود والنسائي، وكان يناظر أهل البدع وخاصة رأس المبتدع اللي هو أحمد بن أبي دواد. ويقول أن المناظرات هذه المناظرات كانت في حضرة الخليفة العباسي الواثق بالله، فربما أن هذه المناظرة كانت أيضا في حضرة هذا الخليفة الذي يذكر الشيخ هنا. ولكن زي ما قال الشيخ ابن عثيمين: لكننا نستفيد من المناظرة. إيه هي المناظرة؟ قال لرجل من أهل البدع يقول ببدعة ودعا الناس إليها، قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته. وهنا يعني ألا يكفي أن يقول الشيخ الأزرمي رحمه الله: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكفي، فلماذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم؟ حد يعرف؟ قاله النبي وإيه؟ ولم يعلمه الصحابة، يعني لم ينقلوه يعني؟ طب اللي عرفه هو؟ نعم. طيب ما ليه؟ لماذا ذكر الخلفاء معهم؟ حد عارف؟ ماشي كويس. هو ولا انا عارف برضو، بس ايه الاشكال ايه؟ ان يعني في اشياء لازم تلفت نظرك. برضو من ضمن الاشياء هي وجود الخلفاء الاربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع قدره ام قدرهم؟ يرفع قدرهم. فهناك اشياء يجريها الله تعالى على ألسنة العلماء يعني لرفع أناس يستحقون الرفعة. فقد يكون هذا سببا من الأسباب، ولكن لا يحتاج أن يذكر هؤلاء جميعا، لأن المحل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل علمها؟ لو قال علمها نقول أين الدليل الذي جعله يتكلم بها. طب لم يعلمها، طب شيء علمه النبي تعلمه أن. طيب يقول هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها، زي ما ذكرنا يعني الرجوع في المذهب لأنه ليس مذهبه أصيلا. قال فقال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، يعني على فرض، يعني فيه هنا عبارة كأنه يقول له على فرض أنهم إيه قد علموها لكنهم لم يتكلموا فيها. فإذن المصلحة التكلم أم عدم التكلم؟ أيضا المصلحة عدم التكلم. قال أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم، بدليل أنهم لم يتكلموا. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهذا يدلك على أن الخلفاء في هذا العصر كانوا أهل دين، حتى أنهم إن قالوا بقول أهل البدع كانوا لقناعتهم بها، لكنهم إذا ظهر لهم الحق تركوه وعادوا إلى الحق. قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. لذلك نقول أن أهل البدع في الصفات، أهل البدع في الصفات في الجملة تجدهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. دي آخر كلام في أهل البدع، زهقونا النهاردة أهل البدع، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فريق بسموه أهل التخيل، أهل التخيل، التخيل. الفريق دي يعني أغلبه من الفلاسفة، وتبعه بعض أهل التأويل من الفلاسفة، وتبعه بعض أهل التأويل. دول ايه مذهبهم؟ هم بيقولوا قولا لم يقله النبي. طيب هذا القول يعني هم يعلمون ان هذا سيكون عظيما عند الأمة ان يقولوا قولا لم يقله النبي. طيب النبي كان يعلمه، سيكون عظيما عند الأمة ان يقولوا ان النبي ايه لم يعلمه، إذن كان يعلمه. طيب اللهم قال غيره ليه؟ قال اليد وسكت، يقول غيره لأن اليد تفهم على اليد الحقيقية. يقول لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كلاما على غير الحقيقة لكي يفهمه الناس، إنه خاطب الناس بما يفهمون، ما كانوش هم هيقدروا يفهموا الكلام اللي احنا ايه بنقوله ده. لذلك هم بيسموا رحمة أو بيسميهم أهل السنة أهل التخيل. ليه؟ لأنهم يقولون النبي يعني خيل لهم الصورة لكنها ليست الصورة الحقيقية، فأظهر لهم خلاف الحقيقة. لذلك أهل التخيل يقولون، نكتب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيل للناس الأمر لينتفع به الجمهور، ولكنه ليس هو الحقيقة في نفس الأمر، ليس هو الحقيقة في نفس الأمر. يعني النزول يقول لك ده ربنا مش بينزل أصلا، بس هو استخدم لفظ النزول عشان هي الناس تفهم ان في حاجة بتنزل من فوق. طبعا دي كلام يعني واضح للضلال والبطلان كما قال ابن تيمية رحمه الله. ليه؟ لأن طب إيه معنى يعني النزول؟ هيقول لك نزول الرحمة، نزول الملائكة، نزول أمره، نزول أي حاجة هو هيقولها. طب يعني أنا أفهم كلمة نزول الرحمة أيسر أم كلمة النزول المطلقة أيسر؟ ها؟ نزول الرحمة أيسر لو أريد بها نزول الرحمة. ليه؟ لأن النزول قد يراد به النزول الحقيقي وقد يراد به نزول الرحمة وقد يراد به كذا، الأصل فيه أنه النزول الحقيقي، لكن قد يراد به أمورا أخرى بدلائل، لكن نزول الرحمة يراد به نزول الرحمة، واضح؟ فكيف أن الشرع أطلق لكي ينتفع به الجمهور الناس المساكين اللي مش فاهمين قوي، والحقيقة لا يعلمها إلا الفلاسفة وأهل الفهم والرأي؟ لذلك هذه من الفرق التي لم يكتب لها يعني الوجود والتأثير في الأمة. الفريق الثاني بيسموه أهل التجهيل، أهل التجهيل، وهؤلاء هم المفوضة، المفوضة، وهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الصفات وجهل معناها، جهل معناها، جهل معناها ولا لا يعلم معناها؟ الاثنين واحد، بس لفظ جهل يعني ايه؟ لفظ ينفر الناس من المذهب زي ما احنا قلنا، لذلك سموهم اهل التجهيل، فعلا تسمية جيدة، لان هو يذكر لك لفظ اننا لا نعلم معناها، يعني هل نحن ولا النبي معنا؟ قطعا النبي معنا، لذلك إذا النبي يجهل المعنى أم لا يجهل؟ فإذا معنى أنه يجهل المعنى، لذلك قالوا أن هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تنزل عليه الآيات ويبلغها ولا يفهم هو معناها، ولا يفهم هو معناها، لذلك سموهم أهل التجهيل لأنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بمعاني ما يبلغ صلى الله عليه وسلم. والفرقة الثالثة هم أهل التأويل أو التحريف، وهم المتكلمة والجهمية، المتكلمة والجهمية. قال ابن تيمية رحمه الله: وإن هؤلاء على الفرقة دي، شوف الفرقة دي طبعا أيهما يعني أصعب وأخطر على الأمة، التخيل ولا التجهيل ولا التأويل؟ ليه؟ انت عندك اهل التخيل يقولون ان النبي كذب على الناس، صح؟ لانهم بين لهم خلاف الحقيقه. واهل التجهيل يقولون ان النبي يجهل هذه الاحكام صلى الله عليه وسلم. واما اهل التاويل يقولون انه اثبت اللفظ ولم يتكلم في المعنى، والمعنى غير الحقيقه. بص للثلاث عبارات كده، أيهما أعظم؟ برضو أهل التأويل. هو أهل التأويل أخطر في الأثر. أخطر فين؟ في الأثر. ليه؟ لأن أهل التخيل وأهل التجهيل كعباراتهم فعلا شديدة جدا وفيها تجريب واتهام واضح، لذلك لا يؤثرون في الأمة. لكن أهل التأويل مذهبهم يؤدي إلى نفس المذهب السابق، ولكنهم لهم أثر على الأمة. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: وهم أن هذه الفرق، إن هؤلاء تظاهروا بنصر السنة. إن هؤلاء، يقصد على أهل التأويل، تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لم يصنعوا شيئا، وإنما كانوا أكثر أثرا في التلبيس على الأمة. يعني مثلا رؤية الله تعالى زي ما نشوف يوم القيامة، مثلا هم لقوا ناس يقولون أنه لا يرى، وأهل السنة يقولوا ده يرى، يروح جايين في النص، ودايما النص اللي هم متصورينه انه ياخذوا لفظ اهل السنه وياخذوا معنى اهل البدع، وهذا اخطر المذاهب. ليه؟ لان رد قول الله تعالى ينفر الناس من اهل البدع، فهم تجنبوا هذا الامر، لا ما نردش القول، الله اثبت انه يرى، ما ينفعش اقول انه لا يرى، يبقى اثبتوا اللفظ، دي كلام أهل السنة. والمعنى هناك انه يقول لك لا يرى. ايه معنى لا يرى؟ هو الخلاف فين؟ على الرؤية بايه؟ بالعين. فهم قالوا لا يرى يعني لا يرى بالعين، أهل السنة قالوا يرى يعني يرى بالعين، هم قالوا يرى ولكن بالقلب، أو يرى لكن ليس من جهة معينة، يرى من كل الجهات، والأشياء اللي بيقولوها دي. ويأخذوا لفظ أهل السنة ومعنى أهل البدع. فلذلك فعلا كانوا أكثر الناس تأثيرا، حتى وصلوا إن دي هي دي العقيدة ودي المذهب الذي يدرس مثلا في الأزهر فترة من الزمن. وحتى أصبح أن بعض الناس يقول أن أهل السنة هم الأشاعرة والمتردية. ليه؟ لأنهم وجدوهم يقولون بهذه الألفاظ، وهي الفرقة الوسط فيما يظنون. ولكن نقول أن الصحيح أن هذه الفرق كلها يعني طريقها واحد، وأكثرها أثرا في الشبه وفي إضلال الناس وفي رد الناس عن عقيدة أهل السنة هم أهل التأويل والجهمية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم أكثر الناس يعني يميلون لأي فرق من هذه الفرق؟ طبعا ما أكثر الناس ما احنا قلنا سنت أهل البدع، يعني البدع دي موجودة في الدين ويعيشون بين أمة الإسلام. عندنا المسلمين في العامة في عندهم أشياء ثابتة، يعني مثلا لو جيت الشيعة يقول لك مثلا يسب في عائشة ويسب في الصحابة، أول ما يقول هذا أمر لا يقبله الناس ولا عوام الناس، يقول لك القرآن محرف أمر لن يقبله الناس. لكن مثلا إن تظاهر بحب آل البيت وتظاهر بكذا وتظاهر بأن عليا ظلم أو الحسن ظلم أو الحسين ظلم، هذا أمر قد يقبله الناس. فهو بيختار من المذهب ما يدخل على الناس. لذلك نقول مثلا واحد يصف النبي بالكذب وجاي يقنعك أو يقنع عامة الناس بذلك لن يكون له قبول. أو واحد مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا لن يجد له إيه؟ قبول. لكن هم يعني أخذ زي ما قلنا ألفاظ أهل السنة والمعاني علشان يقبلها عامة الناس. فلذلك كانوا هم أكثر الناس الذي يميل إليهم عوام الناس، حتى أصبح مذهب هو يعتبر المذهب الأصل زي ما ذكرنا وقرأنا كلام المفتي في المسألة دي. ماشي، جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد